الله الله يا سلام الله الله يا سلام الله الله يا سلام الله الله أطلع عيدنا تجلى نلتقي فيه الأخير الله الله يا سلام الله الله يا سلام عند ليب العيد غنى يطرب الأسماع فنى جاء بالأنس وهنى وبه طب النشيد وبه طب النشيد حل بشرا وسرورا يملأ الأفاق نورا وابتساما وحبورا أقبل العيد السعيد أقبل العيد السعيد عيدنا طفل تهادى وتدلل يبتغي منا ودادا الله الله عاد بالخيرات عاد نسأل الله الدوام نسأل الله الدوام أزكى التهاني وزهور الأقحوان وانثروا عطر الأمان بينكم وافشوا السلام بينكم وافشوا السلام قهوة صبوا وشايا وتبادوا بالهدايا عيدنا عيد العطايا مرحبا أهلا يا عيد مرحبا أهلا يا عيد أشرقوا والدرب داجي وأضيء كسراجي بوداد وابتهاج رحبوا بالزائرين رحبوا بالزائرين نلتقي في الأخلة الله الله يا سلام الله مرحبا عيد مبارك ضيفنا فالدار دارك زادك المولى تبارك رفعة في العالمين رفعة في العالمين مد للأحباب كفا واسكبوا الشهد المصفى فاز من كفى ووفى من قريب أو بعيد من قريب أو بعيد عيدنا بالحب يصفو به تحنان وعطف نعفو عن من دار نعفو اشتياقا وحنينا ناصل الأرحام فينا دم على الوصل أمينا كل